السلام عليكم. اليوم القصة في سوق الحميدية. سوق الحميدية طبعا من أشهر الأسواق في دمشق وفي سوريا، وفي ذاك الوقت يعتبر كذلك من أشهر الأسواق العالمية. حصلت فيه جريمة، كانت بداية قصة هالجريمة عام 1989 ميلادي. في تاجر صاحب محل لبيع الأقمشة في سوق الحميدية اسمه أبو عبدو. أبو عبدو هذا يملك محل بسيط جدا لبيع الأقمشة، ما تتعدى مساحة المحل بالكامل 4 أمتار، صغير ويكاد ينفجر من البضاعة الأقمشة، حتى إنه ما عنده مكان يجلس بداخل المحل، يضع كرسي خارج المحل ويجلس في الشارع. اللي يشوف المحل ويشوف صاحبه اللي هو أبو عبدو، رجل عمره تجاوز 50، يعتقد إن هذا رجل يعني وضعه المادي تعبان، أو إنه يا دوب يطلع قوت يومه. لا لا لا لا، أبو عبدو هذا من أغنى التجار في سوق الحميدية. المحل هذا ما كان يعتمد عليه في موضوع التجارة، لا لا لا، هذا مخليه فقط كأنه مكتب لاستقبال الزبائن. شنو نوع الزبائن؟ مو بيع الأقمشة، لا لا لا، موضوع الربا. الرجل مرابي، يعني يقرض الناس الأموال وياخذها دبلات، يتصيد الناس المحتاجة والفقراء واللي عنده مصيبة واللي عنده مشكلة واللي الظروف ما ساعدته أو ما أسعفته أنه يدبر أموره، فيلجأ إلى أبو عبدو. مو كل الناس تقدر تقترض من البنوك مثلا أو من الشركات، لا لا، الناس وضعها تعبان، وخصوصا أنه في منطقة شعبية، فاللي يلجأ له يكون خلاص وصل إلى مرحلة ما عنده حل غير أبو عبدو، يروح له: يا أبو عبدو أنا محتاج 1000 دينار مثلا، والألف دينار مبلغ كبير في ذاك الوقت. يقول له: أبدا ما عندي مانع، أوقعك على شيكات وقرار دين، إذا انتهت المهلة أو أنك تقاعست عن سداد المبلغ راح أسلم هالأوراق المستندات والكمبيالات والشيكات إلى المحكمة. طبعا الأحكام صارمة في موضوع الشيكات والاقتراض. فكان يشتغل على العالم على هالطريقة هذه، ومغتني بطريقة الربا. وانتم عارفين الربا يعني من أسوأ الآثام والمعاصي، لأنها من 7 الموبقات عند رب العالمين، اللي هي 7، اللي هي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال الربا، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، وكذلك التولي يوم الزحف. يعني تعتبر من أسوأ الذنوب، لكن ما عنده مانع، أهم شيء أنه يحصل على هالأموال. وسبب ثراء الفاحش اللي هو أبو عبد وابا، لا عنده عيال ولا متزوج ولا عنده خوات ولا أخوان، قاطع عنهم من سنوات طويلة، ولا يعرفهم ولا يدري عنهم، ولا عنده أحد من عايش بروحه في بيت قديم ويحتفظ في ثروة كبيرة جدا. عنده جشع وطمع في هالدنيا شيء ما هو طبيعي ولا يرحم أحد. يجي واحد مثل الله يخليك عطني فرصة الله يخليك، لا لا لا ما في ما في ما في، ما رحميني تدفع يعني تدفع. المهم يوم من الأيام أو يجي شاب إلى محل أبو عبدو، شاب طويل عمره في بداية العشرينات، وأصحاب المحلات جيران أبو عبدو يعرفونه، صحيح إنه مكروه للعادة السيئة اللي يقوم فيها، وهذه العادة ترى يعني تعتبر يعني من الشواذ خصوصا عند أهل سوريا وفي الدول العربية، لأن موضوع الربا واستغلال حاجة الناس هذا يعني صفة منبوذة عند العرب بشكل عام. لكن شو يسووا له بعد جارهم وشغال وكبير سن ومبتلشين فيه، فجيران يتعاملون معاه كجار سلام سلام ويبتعدون عنه ما يحتكون فيه. وهذا أبو عبدو يجلس من الصبح ما يمشي إلى آخر الليل يلقط بهالزباين. المهم ذاك اليوم لما مر عليه الشاب هذا اللي في بداية العشرينات الجيران انتبهوا، لأن الشاب أخذ كرسي وجلس بجانب أبو عبدو وصار يسولف معاه ويتناقش. فنظرات المحلات الأخرى أصحاب المحلات اللي يعرفون أبو قالوا خلاص هذا أكيد رجل محتاج وصيدة من صيدات أبو عبدو ويبي يستغلها. لكن بعد لحظات بدأ صوتهم يعلى وصار شد بالكلام وسب وقذف بين الطرفين، تدخلوا الجيران وفرقوا أبو عبدو عن هذا الشاب. فصاحب المحل جار أبو عبدو أخذ هذا الشاب وجابه عنده في محله علشان ينهي المشكلة. قال له يا ولدي اهدى وطول بالك، شنو صاير شفيك عسى ما شر، متضايق الولد متنرفز ومقهور. جلس وجابوا له شاي بالنعناع علشان يهدي أعصابه، وبدأ يسرد مشكلته. قال يا حجي انت قديم في السوق اكيد. قال اي نعم. قال تعرف ابو صبري؟ قال ابو صبري؟ من ابو صبري؟ قال ابو صبري اللي يبيع الغاز اللي هي سلندرات الغاز يعني او الدبات. قال اي عرفه الله يرحم هذا توفى. قال اي نعم هذا والدي وتوفى من أشهر قليلة، أنا ولده صبري. قال حياك الله، آمر يا ولدي شفيك عسى ما شر، ليش المشكلة هذه اللي حصلت بينك وبين أبو عبدو، شو مسوي لك؟ قال أنا بقول لك السالفة، أنت عارف أبوي الله يرحمه يبيع الغاز، يفتر بين هالحواري والشوارع وعنده عربة، والعربة يجرها الحصان، عنده حصان قديم ويا دوب انه يعني يعينه في بيع الغاز على البيوت وعلى الناس اللي تشتري منه. قال اي نعم. يوم من الايام نفق الحصان راح، يوم نفق احنا حسينا ان حياتنا كلها انتهت، لان احنا عائلة فقيرة جدا، وشغل والدي في بيع الغاز هذا كان يا دوب يسدد مصاريفنا والتزاماتنا، والوضع كان جدا تعبان. الآن بعد ما نفق الحصان صرنا خلاص عاجزين، ووالدي كبير في العمر وكان يحتاج إلى أحد يساعده في دفع العربة، فكان لابد أنه يشتري الحصان آخر، وما كان عنده المال اللي يكفي. حاول يدبر مني ومنك، أبدا كل الأبواب أغلقت في وجه والدي، وكان لابد أنه يتصرف خلاص، لأن الوضع كل ماله يزيد سوء. فكان ما عنده حل آخر إلا أنه يتوجه للجشع المرابي أبو عبدو، وانت عارف أبو عبدو ما عنده مانع يقرض أي شخص. فذهب والدي إلى أبو عبده وجلس معاه وطلب منه أنه يقرضه بعض المال، منها يشتري حصان ومنها كذلك يسدد بعض الديون المتفرقة اللي عليه، بدل ما يكون عنده دين عند أكثر من شخص خلاص يعني يكون دينه واحد عند أبو عبده. فقال أبو عبده أبدا ما عندي مانع، أقرضك المبلغ وتوقع عليه شيكات وقرار دين إلى أن تقوم بسداد المبلغ بالكامل. كان الأمر صعب جدا على والدي، لأن حتى لو يشتري الحصان ويشتغل ما يقدر حتى أنه يسدد المبلغ، فيضطر أنه خلاص يعيش طول عمره هو يدفع. طبعا أبو عبده ما عنده يمرحميني في موضوع هذا محتاج، هذا عنده عائلة، قال أهم شيء أنك تلتزم بالسداد. قال أنا موافق، ووقع على الشيكات والأوراق وسلمه المبلغ. وفعلا والدي راح واشترى الحصان وبدأ يشتغل فوق المعتاد، لأنه يحتاج أنه يطلع المبلغ اللي سدده لأبو عبده كل يوم، بالإضافة أنه لازم يطلع مصاريف العائلة. وهذا الأمر كاد أنه يقتل والدي، تعب تعب، صار يطلع من الفجر وما يرجع إلا آخر الليل ساعة ساعتين علشان فقط ينام يرتاح ويرجع مرة ثانية ينزل الشارع. حتى الحصان ما قدر يتحمل هالتعب وهالجهد الكبير اللي يقوم فيه والدي في بيع الغاز وانتشاره في أكثر من منطقة علشان يوفر أكثر يعني زباين وبيع يعني بنسبة أكبر. قال طيب زين وش صار بعدين؟ قال استمرينا، لكن كل ما له والدي يتعب وصحته صارت تقل وصار ما يقدر يطلع، ويا دوب في بعض الأيام يبيع يعني على زبون ولا اثنين فقط ويرجع البيت لأنه تعبان، وصار يصرف اللي طلعه من هالشغل هذا المتعب على الأدوية وعلى أكل الحصان وأدويته وكذا، يحتاج إلى تطعيمات يحتاج إلى. فالوضع أصبح سيء، والديون اللي لي أبو عبده اللي هي اليومية هذه أصبحت تتراكم، أو بدأ أبو عبده يهدد والدي برفع الأوراق أو الشيكات إلى المحكمة، وبالتالي المحكمة راح يعني تأمر بسجنه إلى أن يدفع أو في بيع البيت، وإحنا ما نملك إلا هالبيت هذا القديم التعبان اللي وارثينه من جدتي. فاضطر والدي أنه يروح لأبو عبده علشان يعني يأخذ منه مهلة أو يعطيه فرصة أو أنه يكتفي بالمبالغ اللي أخذها من والدي زيادة على مبلغ الدين، وانه ينتظر يعني يعطيه مهلة يعني لين يسكر الدين بالكامل، يساعده بأي طريقة او انه يصبر عليه. لكن ابو عبده رفض انه يتنازل واصر على جميع المبالغ المتراكمة على والدي، وبدأ يهدده بشكل جدي بأنه راح يرفع الأوراق للمحكمة وراح يحجز على البيت ويبيعه ومن هالكلام، لكن مستعد أنه يتساهل إذا وافق والدي على الشرط الجديد. والدي قال له شنو عندك؟ شنو شرطك؟ قال له تزوجني بنتك. هني والدي انصدم. طبعا هذا صبري عنده أخت عمرها 17 سنة، بنت في قمة الجمال، بنت صغيرة، وهذا أبو عبده شايب وكبير ومعفن وبخيل ومرابي والناس تكره، شلون بيزوج بنته حق واحد مثل هذا على يعني على أساس الديون والمبالغ، يعني كأنه يبيع بنته. فرفض والدي رفض قاطع، هالرأي هذا. لذلك أبو عبد قال خلاص أنا ما عندي حل إلا أني أتوجه للمحكمة بكرة وتصرف أنت والمحكمة. والدي رجع البيت وهم متضايق وزعلان فجلس يفكر طول الليل بحل. رجع لليوم الثاني إلى أبو عبدو، قال له يا أبو عبدو الله يخليك أبيك بس تعطيني مهلة، كل المبالغ اللي أنت تحتاجها راح أسددها لك، بس عطني مهلة لا ترفع الشيكات للمحكمة. قال له أوكي زوجني بنتك. قال له انسى الموضوع هذا بنتي مستحيل. قال خلاص يا أبو صبري علشان أنا أنتظرك وأضمن حقي زوجني بنتك على الأوراق وخلي البنت عندك، خلها أنا ما بيها، فقط خلني أنا باعتبار أني زوجها، إذا سددت للمبالغ أنا أطلقها إيش تبي بعد والبنت عندك، وإذا ما سددت أو في يوم من الأيام قررت أنك خلاص توافق على أن أنا أسقط عنك جميع الديون أعطني البنت. قال يعني شنو؟ قال يعني الموضوع مجرد زواج على ورق. أكيد يا أبو عبدو؟ قال له نعم أكيد وأنا راح أصبر عليك. قال له ماشي. رجع البيت وكلم زوجته وحاول أنه يقنعها وأن أنا بين نارين، أما أني أنسجن أما أنه ينباع البيت وانتشرت بالشارع أو أني أزوج البنت على ورق راح يعطينا مهلة أني أسدد وبعدين يطلق وخلاص. بعد هالعجوز خايفة على زوجها ينسجن، كلمت البنت وقالوا للبنت الوضع اللي صاير فيه أبوها. البنت يوم شافت أن أبوها بينسجن ولا بيته بينباع قالت أنا ما عندي مانع أنا أضحي بنفسي. قالوا لها لا لا لا مجرد زواج على ورق، أنت ما راح تطلعين أصلا من البيت، هو فقط يبي يضمن أمواله وكذا فيقول علشان يكون زواج يعني بشكل رسمي لكن ما راح يكون حفل زفاف ولا راح ياخذك ولا يدخل فيك ولا شيء، نسدد المبلغ يطلقك. قالت أوكي ما عندي مانع. راح حق أبو عبدو قال له ما عندي مانع خلاص، وفعلا كتب كتابة على بنت أبو صبري. في اليوم اللي كتب كتابه على بنته رجع أبو صبري البيت وهو متضايق وزعلان، أنا شلون سويت كذي؟ شلون يعني خليت واحد مثل هذا واطي حقير يستغلني وزوجة بنتي زوجته وأنا مقهور حتى لو كان على ورق؟ شنو ذنب البنت إن تصبح مطلقة بكرة إذا سدت لها تعتبر مطلقة؟ ومن منو؟ من أبو عبدو هذا الإنسان الواطي الكذا مقهور ونام ذيك الليلة وهو مقهور ولا صحة. قعدوا في الصباح وأبو صبري نايم، راحوا يصحونه على غير عادته متأخر عن شغله وعن ولا الرجال ميت بفراشه. وعلى فكرة نصيحة، أي واحد يتعرض للزعل والضيقة والهم والغم حاول أنك ما تنام إلا أنك تهدي بالك بقراءة القرآن بالصلاة بالتوكل على الله بأنك تضرب المشكلة في الحائط وتقول حلها عند رب العالمين وخلاص ما أضايق نفسي. لا تنام وانت زعلان أبدا لأنها ترى خطيرة يعني من ناحية الصحية. هذا اللي حصل مع أبو صبري. المهم العائلة هذه مو ناقصة بلاوي، اليوم الثاني عزاء وبكي وصبري عارف القصة وعارف أن أبوه مات مقهور، لكن شو يسوي؟ يعني ما حد أجبر والده على انه يزوج بنته ولا اجبره انه يقترض ولا، لكن هذاك استغل الحاجه، وهذا من احقر انواع الربا انك تستغل. يعني حتى الربا ترى انواع، في نوع يعني سيء جدا، انا ما ابي ادخل بالناحيه الشرعيه، لكن في نوع اللي هو انك عارف ان هذا الشخص محتاج وانت تقرضه لهذا السبب علشان تبي تاخذ منه الحاجه. المهم اكون بالطويله، اليوم الثاني بعد انتهى يعني العزاء، ويطير صبري الى محل ابو عبده يطلب منه انه يطلق اخته. قال ابوي توفى وانا مستعد اني اسدد لك ديون ابوي كلها، خلاص خلي الدين علي انا، وانا راح يعني عطني الفترة القادمة هذه راح اشتغل واجتهد وكذا، وتركت الدراسة وما ابي استكمل دراستي خلاص انا بشتغل وراح اسكر ديونك، لكن طلق اختي. قال له انا اتفقت مع ابوك، واختك الان هي زوجتي، اذا انت قادر انك تسدد المبلغ وتعال سدد ورني شطارتك، سدد المبلغ مع الفوائد اللي لا زالت مستمرة وانا اطلق. يعني شلون ما تبي تطلق؟ لا ماني طلق. المهم شد مني منك ويجون الناس يفرقونهم، هذا هو سبب المشاجره اللي بينهم. مشى صبري راح يشوف له حل مع ابو عبدو هذا. المهم ابو عبدو ولا هامه، ويقول هذا لو يموت على الأموال المتراكمة الآن على أبوه وعلى المبلغ اللي اقترضه ما راح يقدر يسدده لو يبيع بيتهم. المبلغ كان كبير في ذاك الوقت يعني، فما في حل إلا أنه يسدد، وإن سدد بيطلق، لكن هو عارف ما راح يسدد. يزوج أخته يجيبها البنت، همهم زوجها يجيبها، إذا رفض يرفع الشيكات ويطالب بالديون، يأخذها من الورثة يأخذها من البيت، بيت الشايب ويقطهم كلهم بالشارع، يعني صايدهم عدل. اليوم الثاني أحضروا كل أصحاب المحلات وفتحوا محلاتهم كالمعتاد، والسوق امتلأ من الزباين والناس رايحة رادة، إلا محل أبو عبدو الوحيد المغلق. استغربوا، أبو عبدو مسكر باب محله، غريبة، هذا يجي من الفجر ما يطوف أحد. اليوم الثاني أبو عبدو كذلك ما حضر للسوق ولا فتح محله. الجيران استغربوا، صحيح انهم يكرهونه ويكرهون شخصيته، لكن يبقى جار يسألون عنه، وين ابو عبدو، في احد شافه يا جماعه؟ قال لا والله هذا ثاني يوم. ارسلوا واحد من الصبيان اللي عندهم اللي يشتغلوا عندهم في المحلات، روح البيت ابو عبدو وسأل عنه، قول له جيرانك يسألوا عنك، عسى ما شاء صار لك يومين مفاتح. قال ان شاء الله. راح البيت أبو عبدو يضرب الباب، ما في أحد. يسأل جيران يقولون والله إحنا ما نحتك فيه ولا نعرفه ولا يعرفنا، الله يكفينا شره، مكروه حتى من جيرانه. رجع المعزبين أصحاب المحلات قالوا والله رحت وسألت وما فتح للباب والجيران ما يدروا عنه. اليوم الثالث كذلك ما فتح أبو عبدو، قالوا لا هذا في شيء، ترى على فكرة الرجال مقطوع من شجرة، ما عنده أحد ولا ساكن معه أحد ولا، ويروحون البيت يضربون الباب. قام واحد من الصبيان ونط سور البيت، فتح لهم الباب من الداخل. يوم دخلوا ويشمون هالرائحة العفنة في أحد الغرف، يوم دخلوا ولا هذا أبو عبدو نايم على ظهره على السرير وجثته متعفنة، ميت صار له تقريبا يومين ثلاثة، والرائحة تسرع. الجيران كلهم طلعوا، طلعوا برا وبلغوا السلطات الأمنية وحضروا وجابوا لهم ضابط مقدم اسمه بدران من الضباط اللي عليهم الكلام اللي ما طوف عليهم الجرائم، يحل أي قضية تمر عليه خبرة. هو يجي المقدم بدران وجاب معاه الأدلة الجنائية وبدأ يسأل أنتم إيش دراكم؟ قالوا والله إحنا 3 أيام وإحنا نسأل عنه ما فتح المحل وأرسلنا الصبيان وفتحنا الباب وشفنا هالجثة. ماشي، دخل وشاف جثة أبو عبدو، لكن انتبه أن صحيح الجثة منتفخة ومتعفنة وكذا، لما اقترب ولا في سكين مغروسة في صدر أبو عبدو فوق البطن بالضبط، مغروسة لدرجة أنه مو مبين منها إلا رأس المقبض، مقبض السكين. هذا اللي طعنه طعنه طعنه حاقدة. لكن كذلك المقدم بدران انصدم من شيء من خبرته، انه ما شاف دماء حوالين الجثة على السرير. غريبة صح؟ انتم الحين تتساءلون صح شلون واحد مطعون لكن ما في دماء حوالي، يعني حوالين الجثة؟ اكيد تحليلكم يقول ان هالجثة هذه اكيد مقتولة في مكان وتم نقلها الى هذا المكان لتمويه رجال الامن او علشان اخفاء الادلة. وهذا التحليل المنطقي وهذا اللي توصل له المقدم بدران، ان بما ان ما في دماء على السرير اللي موجود عليه الجثة رغم انه مطعون بسكين، اذن كان مطعون في مكان وشالوا الجثة جابوه هنا علشان يتوهون رجال الامن. رفعوا الجثة للطب الشرعي وبدأ يحقق مع الجيران اللي يفتحوا الباب، جيرانه في السوق. سألهم شنو القصة وشنو هذا أبو عبدو شنو شغلته؟ قالوا أبو عبدو عنده محل الأقمشة. وشلون من رجل؟ رجل كافي خير شره. وما يبون يذكرون عيوبه وكذا، رجل مات يعني الله يغفر له الله يرحمه. قالهم يا جماعة لازم تفهموني، من اللي جار الملاصق فيه؟ قالوا فلان وفلان. تعال شلون هذا أبو عبدو عنده عداوات؟ قال والله عداواته كثير، الرجال مرابي يبيع، يعني يبيع الفايدة، يعني ياخذ الفايدة من هالناس ويستغل حاجتهم، وياما اشتكى على ناس وحجز على أموالهم على بيوتهم، ويعني ضيع عائلات وعمل مصايف في الناس فقط علشان ياخذ حقه. أو قانونيا الشغل صحيح، كان يوقعهم على شيكات وكان يستغل القانون في هالأمر هذا، لكن الناس حقد عليه، الناس تسلف منه وتعقد عليه. هذا أبو عبدو قال ها يعني مرابي؟ قالوا اي نعم، وعنده محل يبيع أقمشة لكن محله حاطه يعني فقط ديكور أو مكان يستقبل فيه الناس أو علشان يتصيد فيه الزباين. سوق الحميدية سوق كبير والناس رايحة رادة، وتبدأ هني المعارف، واحد يرشد الآخر على أبو عبدو. قال ها تمام زين، بما أن عندك كثير عداوات وإحنا ما نبي نتشعب ولازم نوصل بأسرع وقت لمشتبه فيه حقيقي، هل تعتقد أو تشتبه بشخص معين؟ الجار الأول قال والله ما أقدر أقول لك صراحة، الثاني قال والله أنا بقول لك السالفة صارت قبل 3 أيام. قال حلو، ترى على فكرة أبو عبدو يعني مقتول من 3 أيام مبين، يعني شنو حصل قبل وفاته؟ قال في واحد اسمه صبري وهذا الولد صارت له مشكلة مع أبو عبدو وتعالى صوتهم في السوق وإحنا تدخلنا وفرقناهم، وجلس عند الولد وشرح لي المشكلة اللي عنده وأن أبو عبدو هذا كان يستغله ويستغل أبوه وتزوج أخته مقابل الدين علشان يسددون ويعني قصتهم طويلة. حلو، تعرف هذا الولد؟ قال لا أنا ما أعرف، أعرف أبوه الله يرحمه، أبوه معروف يسمونه أبو صبري اللي يبيع الغاز. المهم أرسل الشرطة اللي عنده قال جيبوا لي صبري، وهذا صبري أبوه، أبو صبري معروف إنه كان يبيع غاز لكن توفى الشايب، جيبوا لي الولد صبري. الشرطة راحوا اضربوا الباب ولا يطلع لهم صبري. أول ما شاف الشرطة قال أنا بسلم نفسي، لا تضربوني ولا تعذبوني، أنا مستسلم. خذوه وجابوه عند المقدم. أول ما دخل على المقدم بدران قال يا حضرة الضابط أنا مستعد إني أعترف، وأنا أصلا كنت بانتظار يعني جيتكم، كنت متوقع أنكم راح توصلوا لي يعني، فأنا معترف أنا اللي قتلت أبو عبدو. والقصة شرح له القصة بالكامل، وهذا الآن متزوج أختي وحاول أقول له طلقها، ما هو راضي يطلقها ومستغلنا ويبي ديونه وإحنا ما عندنا من هالكلام. قال يعني أنت معترف؟ قال لي نعم معترف، اشتريت السكين من المكان الفلاني وطعنت فيها أبو عبدو. قال له الحين اشرح لي شلون طعنت أبو عبدو، شلون فهمنا السيناريو اللي صار، هو شنو بيوصل له الضابط، هو حاس ان الجثة ما كانت بهالمكان، ولا شلون ما في دماء حوالين السرير واحد مطعون ببطنه شلون يعني. فقال اشرح لي. قال انتظرت في نفس اليوم اللي حصلت فيه المشاجرة الى ان جاء الليل وتسللت بدون ما حد حس علي ورحت على بيت ابو عبدو ودخلت عن طريق التسور ودخلت بيته وصرت ابحث الى ان عثرت عليه نايم في احد الغرف، وهذا المنظر اللي ما اقدر انساه. قال اي منظر؟ قال منظر ابو عبدو هو نايم ومرتاح ولا شايل هم وباله يعني مطمئن، والناس اللي كان يعذبها ويطالبها ويسجنها ويستغلها ابدا ولا كان يأثر فيه، نايم ماخذ راحته نايم على ظهره. وهذا الشيء اللي دفعني اني لازم اقضي عليه، انا اصلا جاي اقتله، لكن هذا زادني اصرار وعزيمه ان هذا بخلص عليه. قال طيب. قال اقتربت منه شوي شوي بدون ما يحس، وعلى غفله واطعنه طعنه قويه جدا فوق البطن في منتصف جسده، لدرجه من قوه الضربه ان السكين اختفت من ايدي، يعني غاصت في جسد ابو عبدو. قال له ايه زين تمام، ودوا على الحجز. راح الولد على الحجز، الضابط راح استدعى الطب الشرعي والأدلة الجنائية، قال لهم صار على الجثة وين تقرير؟ قالوا تقرير موجود، رجل متعرض لطعنه بسكين وتم تشريح. قال أبي أعرف سبب الوفاة. قالوا لسه بس نحتاج وقت شوي، لأن الجثة واصلة مرحلة من التعفن صار لها 3 أيام ونحتاج إلى وقت يعني. قال بس أبي أنبهكم على شيء معين أنا اكتشفته، وأنتم عارفين لازم في تعاون بين الضابط، ضابط التحري نفسه اللي حقق، وبين الأدلة الجنائية، هذول يكملون بعض عشان يوصلون للهدف اللي هم يبحثون عنه اللي هو سبب الوفاة. قال لهم على فكرة أنا شاك في سبب الوفاة، يعني لا تعتقدون ان سبب الوفاة هو القتل بالسكين. قالوا شلون يعني؟ قالهم ايه انا هذا اللي انا بوصله لكم، لاني انا لما عثرت على الجثة اول مرة شفتها في مكانها ما في حواليها دماء، يعني في دماء على ملابسه لكن كان من المفترض انه يكون في دماء اكثر. قالوا طيب انت ايش تقصد؟ هل تقصد انه تم نقل الجثة، يعني قتل في مكان ونقل الى هالمكان هذا؟ قال ها، هذا هو اللي انا بنفيه لكم، هذا ما هو صحيح الكلام هذا. واللي اعتقد فيكم انتم من المتابعين بان هذا هو فعلا التحليل السليم خطأ. شنو كان يقصد اصلا المقدم بدران؟ قال لا، الجثة ما تم نقلها، يعني ما قتلت في مكان وجابوها هني، لا لا لا لا لا، الجثة ما نزفت الدماء بشكل طبيعي من الطعنة، لأن أصلاً صاحب الجثة هذا متوفي قبل أن يتم طعنه. شنو؟ قال لي نعم. الحين أنت جايب جثة واحد ميت أو تطعنه في سكين، ممكن يطلع منه دماء لكن بسيطة، لكن ما هي بغزارة لما تطعن شخص حي، لأنه أصلا ما في نبض والدم ما يجري بعروقه يعني. فالدماء اللي راح تطلع من الجثة الميتة أساسا بسيطة جدا. وهذا اللي أنا وجدت عليه أبو عبدو، يعني القاتل اللي طعن أبو عبدو أصلا قتل شخص ميت. أبيكم تأكدون من سبب الوفاة غير الطعنة. المهم بعد كم ساعة طب الشرعي اشتغلوا صح على الموضوع وقالوا كلامك صحيح 100%، الرجل أصلا متوفي بسبب السكتة القلبية، وأن الطعنة اللي في جسد هذا الرجل أتت بعد وفاته، يعني صبري قاتل لم يقتل أحد، هو قاتل واحد ميت أصلا، الجريمة تختلف. راح استدعى صبري، قال له هاي صبري، قال أنا مستعد إنكم تعدموني، وأنا خلاص أنا أهلي لهم الله، أمي وخواتي كانوا يعتبروني أني أنا السند من بعد والدي اللي توفى مسكين من القهر وحزن على بنته وعلى وضعه المادي، وعلى وأنا جيت بعد ما تمالكت نفسي بعد ما رفض أبو عبدو أنه يطلق أختي ويبي يستغلها، فخلص أخذوني اعدموني حاكموني سووا اللي تسووا. صار المقدم بدران يضحك، قال يعني ما أدري شو أقول لك، أنتم شنو محظوظين، أنت محظوظ، يعني شنو اللي يعني أن الحظ والنصيب والشانس القوي اللي عندك أنت وأختك وعائلتك بالكامل. قال له ليش يعني حظ الضابط أنت تضحك ولا شو؟ قال إيه نعم، أنت على العكس الحين، أنت راح تغتني وراح تعيش حياتك وراح تطلع من هني وراسك مرفوع، لكن في إجراءات بسيطة راح تتم عليك، ألا وهي العبث بحرمة الجثة. قال شنو؟ أي جثة؟ قال تدري أنت أن أبو عبدو قبل لا تقوم أنت بطعنه كان ميت أساساً؟ قال جد؟ قال اي نعم. رجع بالتفاصيل في ذاكرته، قال صح، انا حتى دخلت عليه الغرفة لا حس علي، لا شفته يشخر مثلا، لا شفته يتحرك، حتى لما طعنته ما كانت له اي ردة فعل. قال لا وزيدك من شعر بيت، انت يوم طعنته بدأ ينزف دم، قال لا أصلا حتى ملابسي ما أصابها شيء ولا فقط شفت بقعة دم على الملابس اللي هو يرتديها. قال اي نعم، هذه لأنها جثة وليست يعني جسد إنسان حي. لو حي كان الدم شلال، كان غرق لك حتى الفراش والأرضية لكن لأن أصلا ما في نبض الرجل ميت، وهذا اللي أكدوها الطب الشرعي. وقول لأختك مبروك، كل حلال أبو عبدو راح يصبح لها، لأن هي الزوجة الوحيدة لأبو عبدو وما عنده أي وريث. وفعلا هذا اللي حصل، أخت صبري ورثت كل أملاك أبو عبدو، طلع عنده بلاوي، أراضي، مزارع، فلوس كاش مخبيها، المحل، الدنيا كلها صارت باسم أخت صبري. مات زوجها اللي اعتبارها زوجها يعني، وصبري تم سجنه 3 أشهر على هذه التهمة، تهمة العبث بحرمة الجثة، وتم الإفراج عنها. وأبو عبدو راح بطمعه وجشعه وترك وراه كل هالثروة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.